بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا هذه المرة حلقة جديدة من حلقات شرح الحديث النبوي الصحيحة. وحديث الحلقة حديث مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه من الجوامع الكوامل. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالجوامع الكوامل. فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك، فقال لها: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 25138، طبعة الرسالة. وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات. وصحح الشيخ الألباني نحوه في صفة الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي. يبقى سيدنا أبو بكر دخل على سيدنا النبي في حجرة عائشة، والسيدة عائشة رضي الله عنها بتصلي، فكأنها يعني أطالت في الصلاة وأطالت في الدعاء وهكذا. وفي رواية مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حاجة فأبطأت، يعني فأبطأت السيدة عائشة عليه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالجوامع الكوامل. عليك، عليك هنا اسم فعل أمر، يعني الزمي، الزمي الجوامع الكوامل. طبعا هنا ده لفظ موحي جدا، كلمة عليك أو الزمي هنا، يعني الواحد يلزم لا يترك أبدا هذه الأدعيات الجوامع الكوامل. الجوامع الكوامل ده نص من سيدنا النبي أن هذا الدعاء الذي سيعلمها السيدة عائشة رضي الله عنها أنه من أدعيات الجوامع الكوامل، يعني من أدعيات من جوامع الدعاء وجوامع الكلم، ودعاء كامل كامل المعنى وهكذا. وفي لفظ عند الإمام البخاري في الأدب المفرد: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. طيب، ما هو جوامع الدعاء عند العلماء؟ هو ما قل لفظه وكثر معناه، يبقى ألفاظ قليلة جدا ومعاني كثيرة جدا زي ما نشوف في الدعاء دوت، أو التي تجمع الأغراض والمقاصد الصحيحة، في مقاصد وأغراض صحيحة كثيرة، أو التي تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة وغير ذلك. هذه ثلاثة آراء وكلها موجودة في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة هذا الدعاء. طيب، هنا فائدة جميلة جدا ذكرها أهل العلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن الأدعية، لأن كل خير ينالونه فهو له، وكل شيء يصيبهم فهو مضرة عليه. يبقى يعني إيه كلام الصنعاني؟ إني زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم السيدة عائشة هذا الدعاء وأمرها به، فاستحب لك أيها المسلم أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أهلك زوجتك وأبنائك الأدعية النبوية الصحيحة. وتأمل أخي الحبيب، بعض إخواننا لا يحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يتعلمونها، وفي المقابل يقبلون على أوراد ما أنزل الله بها من سلطان، وقد يكون فيها بعض المعاني الصحيحة، وقد يكون فيها بعض المعاني غير الصحيحة وهكذا. لا، عليك بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتب الأذكار وهي كثيرة جدا، وعليك بالأدعية القرآنية وهي بفضل الله مذكورة أيضا في كتب الأذكار، ولله الحمد والمنة. تقول الراوية عن سيدة عائشة وهي أم كلثوم أختها: فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك. يبقى السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ذكية جدا، فقيهة. سيدنا النبي قال لها: عليك بالجوامع الكوامل، فمش هتسيب بقى يعني. فسألته ايه هي الجوامع الكوامل، فعلمها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. يبقى انت برضو مستحب لك اذا خفي عليك امر من امور الشرع ان تسأل عنه وان تحرص عليه. بعض اخواننا يعني مش فارقة معاهم حديث صحيح، فائدة شرعية، فائدة فقهية، فائدة حديثية، لا مش فارقة معاهم. لا يا أخي، الصحابة كانوا على غير ذلك المعنى، بل كان أحدهم قد يسافر شهرا ذهابا وشهرا إيابا لكي يتعلم حديثا واحدا، وربما وصل إليه هذا الحديث ولكنه أراد أن يتثبت منه وأن يتأكد أن قائله قد قاله فعلا كما وصله. طيب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم يعني يا الله أسألك، أي أطلب منك وأدعوك من الخير كله، يعني أن تعطيني من جميع أنواع الخير مطلقا، يعني الخير المطلق في الدنيا والآخرة، عاجله وآجله يعني ما تقدم من هذا الخير أو ما تأخر، ما علمت منه وما لم أعلم. وهذا شيء جميل جدا، فأنت لا تدري أخي الحبيب أين يكون لك الخير وأين يكون لك الشر. ممكن تشوف حاجة كده تقول الله ده حاجة جميلة جدا، ممكن يكون فيها شر ليك، أو ممكن تشوف حاجة فيها شر ليك وهي فيها الخير. لذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الدعاء طبعا فيه تنبيه مهم جدا أن المرأة لا سبيل له، يعني ملوش طريق أن يكتسب هذا الخير إلا من الله عز وجل. يعني في ساعات كده واحد يقول أنا ذكي، أنا فهيم، أنا قوي، فيتهيأ له أن هذا الخير منه ومن قوته. لا يا سيدي، هذا الخير لا سبيل لاكتسابه إلا من الله عز وجل. عشان كده سيدنا النبي دعا: اللهم إني أسألك من الخير كله. وكذلك في الاستعاذة من الشر قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. شر كله، كل شر سواء في الدنيا وفي الآخرة، عاجله وآجله، ما تقدم منه أو ما تأخر، ما علمت منه وما لم أعلم كذلك. تمام، سواء بقى كان ذلك الشر في النفس، في الأهل، في الأولاد، فهذا دعاء جامع شامل كامل. قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك الجنة يعني وأسألك دخول الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، يعني سأل الله عز وجل أن يوفقه إلى أقوال وإلى أفعال تقربه إلى الجنة وإلى نعيمها. وكذلك السعادة منه سبحانه وتعالى من النار ومن كل قول وفعل يقرب إليها، نعوذ بالله عز وجل منها. تمام، بعض الناس حتى بعض المتدينين لا يحسب للكلمة أو للأقوال حسابها، يعني تجده مثلا يتساهل في الغيبة والنميمة وبعض آفات اللسان من الكبائر، من الكبائر ورد فيها وعيد شديد. لذلك احنا عندنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري. أعوذ بالله من ذلك. فتأمل أخي الحبيب أقوالك وأفعالك. قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء جميل جدا جدا جدا. تخيل أخي الحبيب كل الأدعية النبوية التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم منذ بدء البعثة النبوية إلى وفاته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، كل دعاء خير وكل دعاء شر دعا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الدعاء يشمله، سواء ما علمته أنت أو سمعت به أو لم تعلمه أو لم تسمع به أو لم تحفظه، هذا دعاء شامل جامع كامل. لذلك قال الحليمي رحمه الله تعالى: هذا من جوامع الكلم التي استحب الشارع الدعاء بها، لأنه إذا دعا بهذا فقد سأل الله من كل خير وتعوذ به من كل شر. ولو اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينها أو دفع سيئات بعينها كان قد قصر في النظر لنفسه. انتهى كلام الحليمي. يبقى انت لو سألت حسنة معينة: يا رب اشتغل الشغلانة دي، يا رب يجيلي فلوس دي، فانت قصرت في حق نفسك. لماذا؟ انت اقتصرت على حاجة معينة وربما لا يكون فيها الخير كمان. اما لو سألت كده هذا الدعاء النبوي الشريف فانت كده سألت كل خير واستعذت من كل شر. قال صلى الله عليه وسلم: أسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. وفي لفظ عند ابن ماجه: وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا دعاء جميل جدا، يعني اللهم أسألك يا الله أن تجعل كل قضاء لي خيرا، سواء كان ذلك القضاء في النفس أو في الأهل أو في الأولاد أو في الذرية أو في المال أو في العمل إلى خباء هذه المعاني، وسواء كان ذلك هذا القضاء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، وسواء ذلك القضاء كان موافقا للنفس أو كان مخالفا لها، يعني سواء أنت بتحب هذا القضاء أو لا تحبه في الظاهر. تمام؟ ده برضو بذكرنا بإيه؟ بذكرنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت، وأيضا وأعوذ بك من سوء القضاء. يبقى هذه الأدعية مهمة جدا. قد يقول القائل: إذا كان القضاء قد قدره الله عز وجل قبل الخلق بكذا وكذا فما فائدة أن أنا أدعو بهذه الأدعية؟ فالعلماء قالوا: القضاء قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. المبرم اللي هو خلاص أمر منتهي مفيش فيه حاجة، وقضاء معلق يعني إذا مرض فلان الفلاني مثلا ودعا الله عز وجل فإنه سيشفى مثلا بعد يوم، فإذا لم يدعو الله عز وجل فإنه سيشفى مثلا بعد شهر أو لا يشفى إطلاقا هكذا، فهذا اسمه قضاء معلق. فكل هذه الأحاديث تدل أن هناك من القضاء قضاء معلق، وأن هذا البلاء النازل يرفع الله عز وجل بالدعاء، وهذا أيضا من تقدير الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق. فالحمد لله على ذلك. فهذا دعاء جميل جدا، تضمن الدعاء بخير الدنيا والآخرة والاستعاذة من شر الدنيا والآخرة، وفيه إظهار الخضوع لله عز وجل والخشوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه المعاني الجميلة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل،